حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مره ما شطرني كفايه تعبت من الحوارات واحسن حاجه نتفرق بدل دايره مع مستعبط خلاص بالبعد انا سبق. عازف قال يوسف قاعد مع نفسي وانا مخنوق بكلم روحي واحكي لها هي نفسي قولي لي امتى فوق عشان ايام انا كارهها. انا اللي صاحبت صحبه سوء وشفت كتير وجع منها محدش شالني وانا مزنوق غير الناس اللي انا شايلها. حياتي سيناريو مش مفهوم وانا البطل اللي عاش مظلوم وبرضه انا راضي بالمقصود وعارف ان ده قدري. تعبت تعب ما تعبوش حد عفرت كتير وعيني تاب ولاجل اللي انا حالي غلقان ما شفتش حد قدرني. قفلت الخط والواتساب واخد جنبي من كله بطولي ومش لازم نصحاب عشان من مضايده القل. قفلت في وشه كل الباب كفاية قلبي اللي حصل له صحابي في دقيقة عملوا غياب في ثانية عني بتخان له. يا حظي مالكش عندي جميل انا اللي بشيل ولسه اشيل بطولي ومش عايز لسني انا عن نفسي مع نفسي غلطت في حق نفسي كتير عشان فكرت ياما في الغير ما شفتش منكو ذرة خير وليه دايما بكون منسي. يا رب تفك على الجدع بطل ارض بلا التكرور ده فتح الابيض اللي الشارع مظلم بعده مفهوش نور ونفسي للاسف يطلع ويبقى معانا برا السور ده محمود كتكوت المادة يا قادم تقبر تقول سبيلي ده وتخل الا عمره في يوم ما قدرني. عملت الصح كله معاه عمره في مره ما شكرني. خلاص بقت الحريم سايقه عشان نسوان بيكسرني خلاص على عادي بابا مسيره هيجي يحتاجني. يا صاحبي وعلى الحريم تلهي وتجري بصاحبك اللي شريف يا عم بخمس على ليه براحتك خليها بسوقك براحتك يا اسطى مع نفسك انا نصحتك وفوتك وعلى العموم حاجه ترجع لك وما تسمعليش يا بشوك. انا اللي وقفت لطوب الارض وطوب الارض غفلني صاحب لي الكل وماليش حد تضيق تيجي لي ويشلني. جمايلي عليكم ولا تتعدي ويا ريت في حد فيكم فاكرني لوحدي بكون في وقت الجد وكل اصحابي سايبني. بكلم نفسي طول الليل عشان ما لقيتش ليا زميل يا دنيا للي باصي بيبقى مقطع من شجره واخد جنبي وماليش اصحاب صحابي في ثانية العسرة ماشي بمعدة اعصاب وقلبي وجعني من فترة. خلاص غيرت انا النشاطات ببص لحالي وافوق ومش هقعد تاني في قعدات ما بين اصحاب بدون مبدا. كفاية تعبت من الحوارات واحسن حاجة نتفرق بدم دايرة معك استغربت خلاص بالبعد انا سبق. انا ما زعلش عاللي يقول وعمري ما كنت يوم مظبوط هتيجي معك بشغل غرور هوريك الغرور كله. تشوفنا شوفك ما فيش مانع تعيش هتشوف واحد صايع وانا اتربيت يالا في شارع وحقنا عمري ما بحله ولا بتقول يا غالي انت يقعد لينا تاني حبيبنا ده فتح الابيض الغالي انك صيف ابن بلدنا كريم كريستيانو لما يغني بصوته في رنا والفنان ايمن انيسه بصوته يرقص الموضوع وصوص ده يا ابن قلم الروح معاك ثابت وزي ما تحب يوسف وشالور قصه بتوزيعته يقوي القلب ومد يا غزاله والمصري ترين ده ولكن يا ابني طلع والشغل فيه حصري ده شغل تمام وبيوديه.